تاني يا ملك الغابة. لولا سلامك سبق كلامك لكلت لحمك قبل عظامك. اسمك ابو العريف يا ملك الوحوش. ومن بلد؟ من بلد ابو الوكايد. نزلتها من اول في ليله وتعشيت براجل كان رايح يتوضى بالترعه. مش حرام عليك يا ملك الوحوش؟ وهو لازم يتباهى. العشاء وما صلهاش ولا المغرب، ولما عرف ان فيه ناس سهرانه في الغيط قام رايح قدامهم يتوضى في ساعه لا هي عشاء ولا هي فجر. كدني صحيح. الناس في بلدنا بقت تستغرب ازاي الوحش يسيب الناس اللي في سكته ومعدي من عليهم ويروح للي تحت في الميه مع ان الجسر عالي. وجاي جبل البخت ليه يا ابو العريف؟ اشوف بختي. طب هفتح لك الطريق بشرط. ايوه. تشوف لي بختي معاك احسن. جيعني صدت نفس ومش قادر اكل فروج وصايم وحموت من قلة الاكل. تعاهدني؟ عهدك والله عهدك. هو مين اللي عروح اسأله؟ يا روح هيمة فوقك على قمة الجبل. انت مش هتشوف حد. تسأل وتسمع حس وتنك راجع. ولازم تدور عليه وتقولي على بختي. يعني ايه؟ انا بسأل عن بختي. ايوة يا ابو العريف، لو تفيدك من تفكيرك وتفهم كل شيء يقول الناس هتلاقي بختك معاك فيك. بس لازم تفهم الامور حسب ما الناس بتفهمها. الأرض ومعايا امانة تاجر كبير قد الدنيا ابو الوكايد. عارفين فيه ليه بس؟ عاوز يعرف بخته مصيره هيكون ايه. المال مال الله واحنا مستخلفين عليه. فلوسه كتير لكن صحته ومزاجه تعبانين وعايز خايف ما الوكالة تتحرق ولا الفلوس جزاره وتاخد خزينته. ايوه تمام مهزوز ومرعوب مع انه صحيح غني. يشوف حد ويخليه يسامحه بماله. كل ما خلى حد يساعده ويشاركه ويفتح بيوت كل ما يشوف صحته تتأكد وقلبه يتملي فرح وعمره يطول. والملك اللي في السكة. الأخوان حتى الأرواح تتهطل. الملك عايز يشوف بخته. الملك اللي شفته وعزم عليك انك تقعد مليان ولازم الحريق حواليك. ايوه هو. الملك ده كيف؟ بالراجل. ايه؟ الملك

ايه انت ست بالعرض يعني قالوا لي انت بختك في الصراحه في الحقيقه تعلين الحقيقه وبلاش تعيشي في الظلام وتتجوزي سعادتك في انك تتجوزي يا بنات يا لطيفاتي الله الله الله شوفي ازاي تحت العبايه والعقال عقد ونهود زغرتوني زغرتوني يا بنات هتجوز هتجوز عارفه هتجوز مين هتجوز ابو العريس وهو اللي هيبقى ملك الزمان استني وتيجي معايا بلدنا بلدكم ليه بقى امال عاوزاني اعمل ملك على ناس ما يعرفونيش ايه الفايده لازم ابقى ملك على الناس اللي يعرفوني انا اللي عارف مين اللي لازم ينسجن ومين اللي ينزل وأملاك ابو العريس لا ده بختك في انك تكون ملك مين يلقاها دي يا بلدنا يا بلاش فكري على مالك لحد ما ارجعلك ابو العريف انا حبيتك يا ابو العريف وانا كمان بحب روحي فكري لحد ما ارجعلك لكن ليه ما قبلتش تكون شريك ابو الوكايل مش هو المال اللي بيتعد الناس وجالك لحدك خصوصا ان مراتك انعام عايش على الغلب والترمس كلام فارغ هزيت هدومي وهي الدنيا تبقى حلوة إلا إذا الناس اشتركوا فيها وبقت بتاعتهم كلهم ده الكلام اللي يهدم كياني ده كل الناس ما بقت في فقر وجهل وأنا لوحدي اللي غني وفهيم أبقى باين طب والملك ملكة جميلة وغنية وبتعرض عليك الملك يا سيدي الغابة وإيه الفايدة؟ عريض مين ولا أكيد مين؟ مين اللي حسيت له إن كنت على حق لما عشت من غير شغل؟ لاني واثق من نفسي اني احسن من الناس كلها وانا بختي نفسي مصدودة لسه يا ابو العريف بختك يا ملك الوحوش فانك كافو الراجل جبان وهو في اجبن منك انت يا جبان من الأدب الشعبي قدمنا لكم تمثيلية أبو العريف كتبها زكريا الحجاوي قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات عدي كاسب خيرية أحمد نعيمة وصفي علي الغندور محمد الصوخي أحسان زايد إمام فريد محمود كامل وساعد في الإخراج إبراهيم يسري قام بالعزف على الناي فتحي دسوقي أبو العريف تمثيلية من إخراج أحمد زكي الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي شاعر مرهف الحس خلال مشوار حياته التقى بالعديد من النماذج المصرية النادرة والعظيمة لأناس كان لهم تأثير كبير في شخصيته وفكره وإبداعه رغم بساطتهم فكان هذا البرنامج الذي قدمه بصوته على موجات البرنامج العام. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم أنا والناس. عبد الرحمن الأبنودي، يوسف حجازي. شعر الربابة. الصبح في المحاكم والمصالح والقهاوي بيمسحوا جزم الموظفين، بيلمعوا الجزم، يبصوا للناس من جزمهم مش وشوشهم زي كل الناس، ويلبدوا تحت المكاتب والكراسي في القهاوي، ويقعدوا تحت الرداوي بين صفوف البني والاسود، يلمعوا بساغ، يهشهم خدم القهاوي والسعاه في اي مصلحة، والعسكري على الارتفاع. كده الحياة ليها قانون عجيب، ساعات من تحت دوسة جزمة تطلع للرغفة، ومسحين الجزمة طبعا يكرهوا الحفا، مش لجل ضد الفقر، انما لان الحفا ملوش تمن تلميع، فيه ناس تلمع الحفا. والليل تلاقيهم على الرباب دموع ندى تبكيها غيمة العذاب، عن كل شيء كان شاب شاب، عن حيرة الاغراب، عن صرخة الهلالي ورجة الجزية، وعن شهب الدياب، عن النجوم اللي بتبكي على التراب، والضايع اللي راح يجيب الضايعين فغاب. يبكي الرباب نغم، يبكي ألم، ويلعن الإثم، ويحكي على الأيام كلام كما لم يحكي شخص. اترك هوى النفس يا راي الطريق ربك، يمصمص الفلاحين يبكوا بدمع العين، والمغربية تبكي والنخل الحزين. وهكذا يتحول الورنيش نغم، تتحول الفرشة وتر، يتحول الصندوق نغم ألم، يقول يحكي حكاية الشاعر اللي غرب الزمن اللي ماشي بدون أدم، في تياب ولد مساح جزم. فاروق، كمال، عزت، ملايكة الربابة والغلابة والدموع، تمهيدة الفلاح وزعقة المحب، كلام حزين الحرف آه لو ينكتب. قول يا جدع يا شوقي، قول شوقي يقول، اتقدم الطب ودوايا مفيش منه، والود في ده الزمن نادر مفيش منه، سألت عالم طبيب في الطببة مفيش منه، رمى الكتاب من يمينه والتفت جلي دوات محبة وحبيبك مفيش منه. والحد بكرة. غدا انا والناس، عبد الرحمن الابنودي، يوسف حجازي. عزيزي مستمع البرنامج العام، للبرامج الغنائية في الراديو تاريخ عريق، خاصة في الإذاعة المصرية، وبالتحديد في البرنامج العام، وقد نبغ في تقديمها رواد إذاعيون كبار. ولكن بعض هذه البرامج اشتهر مثل علي بابا واسم وقطر الندى وبعضها الاخر وعرضته ستائر النسيان ومنها هذا البرنامج. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. اللؤلؤ المسحور. المسحورة أوبريت من تأليف محمد علي أحمد، موسيقى وألحان رؤوف ذهني، إخراج ديمتري لوقا. جدع فقير ونزيل مالكش دعوة بيه ونسيبه وحده ليه؟ انت عليه يعناني. يا حسن يا حسن ايه يعناني؟ على فين؟ على البحر الجواني. البحر الجواني انا وانت يا زماني في البحر الجواني امواجه بتسمعني واحكي لك اشجاني امواجه بتسمعني واحكي لك اشجاني انا وانت انا وانت بشوفه بعنيا الطيار يرميني والموج يلعب بيا مكتوب لي على جبيني وبشوفه بعنيا الطيار يرميني والموج يلعب بيا انا وانت انا وانت انا وانت يا زماني. عالشط وفي الميه وبغني على جراحي واتعجب للدنيا ومسايا وصباحي عالشط وفي الميه وبغني على جراحي واتعجب للدنيا انا وانت انا وانت انا وانت يا زماني انا وانت يا زماني في البحر الجواني امواجه بتسمعني واحكي لك اشجاني انا وانت انا وانت انا وانت يا زماني. ودي جايه منين الضحكه دي؟ ده مفيش هنا ولا حد قصادي لا في الشمال ولا في اليمين معرفش جايه الضحكه منين. طب وانا ليه هشغل بالي وانا مالي خليني في حالي انا حرمي الشبكه في الميه والرزق يحب الخفيه والشغل احسن لي وابدالي. يا طيار غني غني يا حسن صوتك يا طيار.

وانت اللي بصوتك تحييها. امرني انفذ. الليله تشجينا بصوتك يا جميله. أنت يا لؤلؤة. الله يبارك فيك وينصرك على مين يا عديل. عاوز اهديه. العفو يا سيدي. مديلي ايديك. اتفضل ايدي. الخاتم ده خاتم والدي، وده اغلى شيء موجود عندي. من يوم ما حكمت بقى بتاعي. خليه في صباعك. في صباعي؟ ده هديه مني اليكي، ودليل رضاي عليكي. الله يزيد فضلك ويديم لنا عدلك. القصر ده عظيم وكبير. انا متهيألي ده قصر وزير. ده القصر بتاع حسن الصياد. حسن الصياد؟ ما بقاش صياد. المولى فرجها عليه من باب، والمال بقى عنده ملوش حساب. ده ما كانش بيحكم على مليم. دلوقتي بقى له قصر عظيم. بقى عنده فلوس. امال 100,000 دينار. 100,000 دينار. اتكلم جد. وحياة النبي بتكلم جد. Thank you. القصر وراح المال، ما فضليش غير حرة البال. فضلت المال على راحة البال، ولا طولت يمين ولا طولت شمال. هرجع لشبكتي من تاني واصطاد في البحر الجواني. اللؤلؤ المسحور. اللؤلؤة المسحورة أوبريت من تأليف محمد علي أحمد، موسيقى وألحان رؤوف ذهني، إخراج ديمتري لوقا. أيها الأصدقاء، الحياة من حولنا مليئة بالصور، صور تثير الضحك وأخرى تدعو إلى التفكير. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. يا اخي اتحرك. ما بدري فوق، هيفوتك القطر. بتأني السلامة. انت مش بتأني، انت متحجر في مطرحك. وماله انت بقيت صابت زي الصورة. كويسة دي. الصورة اتحركت في السينما والتلفزيون. انا فوتوغرافيا، صورة مش متحركة. صور غير متحركة. صور غير متحركة، برنامج يخرجه لكم فتحي صوبار. ايه يا عم قلت ايه؟ والله يا ابني مش عارف ارد عليك اقولك ايه، ومستعجل ليه بس؟ ما تستنى شوية لما نقدر نسوي الموضوع، بلاش الاستعجال يا احمد يا ابني دلوقتي. يا عمي يا عمي انا مش مستعجل ولا حاجة، بس انا نفسي مرة واحدة تاخده بكلامي. واحنا يا ابني لا سمح الله وقعنا لك كلمة؟ ده يا عمي من اول ما اتكلمنا في الجواز وعمري تيزا ما نفذت لي طلب واحد، في الوقت اللي انا ما ردت لكمش اي طلب. قلتم 300 جنيه مهر، ما عرضتش، رغم اني سيادتك عارف ان ده مهر كتير قوي على الاقل بالنسبه لنا. اهو يا ابني قصد الجهاز بيتكلف. يا عمي انا مش طالب حاجه، اي حاجه تخش بيها ذريه انا موافق عليها. الشقه كلها 3 في 3، يعني اي حاجه صغيره هتسد. بس مش ده المهم، المهم انا مش فاهم اصرار تيزا على حكايه السهرات ده معناه ايه. ايه معنى تعمل سهره طويله عريضه ليله الشبكه، وبعدين سهره تانية ليله الكتاب، وبعدين تتكرر الهيصه دي كلها ليله الزفاف؟ اصل دي يا احمد يا ابني حاجات تفرح البنت. والله يا عمي ما يفرح البنت واهلها الا انهم يشوفوها في بيتها مرتاحه. يا ولد يا عائل، بس الفرح برضو يا ابني بيفرح البنات. الله، مش عايز تفرح خطيبتك ولا ايه؟ ايوه يا عمي انا ما بقولش حاجه، بس خليك انت معايا كده واحسب المصاريف اللي هتروح في الارض بدون داعي. الله، في الارض ليه؟ ما هي تفاريح يا ابني، ثم ما هو كل واحد مننا هيشيل ليله، وهي برضه زي المثل ما بيقول القفه ام واتنين يشيلوها اتنين. ايوه ده لو كانت القفه ليها قيمه. يعني افهم من كده انك جاهز؟ يا عمي انا جاهز، انا قلت الدرية اني جاهز 1000 مره. والشقه؟ شقه ايه؟ ما انا جاركم هنا 3 سنين وعارفين اني في الشقه لوحدي، ومعيش غير اختي اللي في الكليه. يعني مش ناوي تسيب الشقه لست اختك وتدور على؟ ادور على ايه يا عمي؟ على شقه؟ ادور على شقه في الازمه دي وليه؟ ثم اني مالها الشقه اللي انا فيها؟ وكمان افتكر كان واضح من ساعه ما اتكلمت على دريه ان اختي هتقعد معانا. وهي دريه فاهمه كده؟ فاهمه كده كويس قوي يا عمي، وما عندهاش اي اعتراض. وطبعا لازم برضو فتحتك في الحكاية دي. والله يا ابني ان جيت للجد ما تكلمناش في الحكاية دي. اصل ما انت عارف بقى ان الحكاية جت بسرعة شوية، انما جايز تكون اتكلمت مع والدتها. اصل فتحية اصل فتحية قالت لي امبارح انها شافت لكم شقة جديدة في شوف بقى يا عمي الجد جد بصراحة كده انا مش ناوي اعزل في شقة تانية واتحمل مصاريف ملهاش لزوم. طيب سيب الحكاية دي علي ناس. خلاص انا جاهز بس المهم بقى ارجو ان سيادتك تقنع تيزا بالكلام ده وانا كمان افضل قوي انها تكون شبكة وكتب كتاب في ليلة واحدة بس يعني مفيش اي داعي لسهرة طويلة عريضة زي اللي بتفكر فيها تيزا. اوامرك يا سيدي. خلاص يا سيدي اللي يعجبك اعمله ما هي اصلها ملهاش ام يترد عليها ملهاش ام تشوف مصلحتها. يا ستي ربنا يخليكي ليها ليه بس الكلام اللي ملوش لزوم ده يا فتحية. ملوش لزوم امال ايه اللي لزوم اللي لزوم انك توافقوا على كل طلباته. بس ما تزعقيش كده الجدع مع دريه في الصالون. ايوه يا اخويا طبطب عليه قوي. اسمع بقى اما اقولك ما هو العريس ما عرفش اننا سايبه جامدين يركبهم. فتح عينيك يا حمدي دي جوازه مش لعبه. ما هو عشان كده يا فتحيه لازم نكون برضو عاقلين. ثم ان الجدع مش متاخر والله احمد ولد ممتاز. هو انا في احمد بس انا فيك انت تقدر تقولي بقى كده فكرت في جهاز بنتك هيكون شكله ايه؟ زي جهاز بقيه الناس يعني هيكون ايه حاجه خفافي تناسب الشقه بتاعته. ايه ايه ايه الشقه بتاعته؟ لا بقى كله ولادي انا بنتي لازم تخش في شقه جديده فاهم؟ شقته تقريبا جديده البيت مبني بقاله 10 سنين. انا اقصد جديده يعني جديده ومع ذلك احنا مش هنتكلم في الموضوع ده تاني. انا اتكلمت مع ست فتحيه جارتنا عمها عنده بيت في شقه لسه جديده لانج بس عاوز يعني كده يجي 300 جنيه. ايه ومين يدفعهم دول؟ احمد طبعا. طب اسكتي بقى لحسن لو سمعنا يروح ما يرجعش. يا فتحيه عقلي نخالف القانون عشان نباها بالشقه الجديده مالها شقته؟ يا دي الوكسه قلت لك الشقه بتاعته دي ما تنفعش بنتي. العرسان لازم تفرح نسايبها بشقه جديده عشان الفرش الجديد اللي هيتفرش فيها الاول مره ده بقى يعني ترضى بنتك تخش في شقه العزوبيه بتاعته دي؟ اولا هو مش هيرضى يدفع الخلو اللي بتقول عليه ده ابدا. ده جدع حقاني وما يرضاش يخالف ضميره ابدا. ولو اصريت على شقه جديده استني بقى 10 سنين كمان لما يلاقي شقه. ويجرى ايه؟ نستنى على الاقل لما تفكر هتجيب لها ايه؟ يا ستي انا مفكر في كل حاجه ما تخافيش. الشقه بتاعته صغيره يعني يا دوب تسع حاجات خفافي لا تضايقهم ولا تضيعنا. شوف بقى يا حمدي انت ما تفرسنيش. ان ما كانتش جوازه بنت تبقى جوازه يعني جوازه يفتح الله. والجوازه اللي تبقى جوازه اللي تطلع ايه بقى؟ جهاز البنت يشرفها. انا عاوزه الذريه اوضه نوم كامله 6 حتت. اما انا منظره لها على حته اوضه نوم وتساوي كام بقى الاوضه الست حتت اللي حضرتك منظره عليها دي؟ ما تزيدش عن 300 جنيه. 300 ايه؟ امال يعني عايز بنتك تخش بايه؟ بكراكيب؟ مش كراكيب بس اما اوضه النوم ب 300 جنيه الحاجات التانيه هتتكلف كام؟ انت بتقول لنا شوف انت بقى الصالون وقط السفره والانتريه وقط حيلك حيلك واحنا هنفرش له كام ده؟ يا فتحيه انت بتفكر ازاي؟ الصالون لزومه ايه؟ ده عباره عن اوضه مقفوله بيندفع لها اجره من غير استعمال. تقدر تقولي لي كام ضيف بيجيلك في السنه؟ وافرضي جالك ضيف يجرى ايه يعني يا ست لو قعد في الانتريه؟ اهو نجيب لهم انتريه صغير محندق كده في الصاله. بقى بنتي انا تخش من غير صالون؟ بنتي تخش من غير؟ ما هو بالطريقه دي مش هتخش ابدا. لا الله يكون في عونه بقى اذا كانت الدريه بتفكر بطريقتك دي. ايوه يا اخوي هنينه عشان ما يجيبش الحاجات اللي عليه كمان. الجدع مش متاخر عارف اللي مطلوب منه مستعد يشيل الشبكه وكتب الكتاب بشرط انها تكون ليله واحده وخلاص. ملوش دعوه هو بالحاجات دي. الشبكه زي ما قلت لك في ليله والكتاب في ليلة والدخلة في ليلة. خلينا في بقية الجهاز اللي على العريس. هيناموا على ايه؟ هيطبخوا على ايه؟ اسمعي بقى اوعي تكوني عاوزة تخليه يجيب الحاجات اللي والدتك الله يرحمها خلتنا نجيبها الملة وابو رجال. وشرط نور دي قبل كل حاجة وانا اقولك عليها من دلوقتي عشان تقوله الملة وابو رجال جنب البوتاجاز والنجف والمطبخ كله عليه على داير حتة. كله على داير حتة. الالمونيا بس هي اللي على العروسه. يا فتحيه الدنيا اتغيرت المسائل ما تجيش كده قفش ابدا. لكن الجواز ما بيتغيرش. الجواز له اصول. انا مش ناقصه الناس تاكل وشي. ثم يا اخويا احنا مش رامين جثتنا عليه ما هو ده كله من عمايلك انت اللي طمعته فينا. وهو الجدع يعني اللي رمج التيتو علينا؟ راجل جانا وعارفين ومحترم ومؤدب وقدامه مستقبل، ثم مش انت اللي كنت حاطيني من الفرحة يوم ما جه يتكلم على درية؟ ويعني كانت اخته على رجلها نقش الحنة؟ مش كان الاصول ان هي اللي تيجي تتكلم معايا في الموضوع ده قبله؟ انت لما جيت تطلب لي من ابوي مش بعت والدتك اتكلمت الاول؟ يا فتحية افهميني ارجوكي، ده كان زمان، الدنيا بتتحرك لقدام يا فتحية، يعني نسيب الاصل ونمسك في الفرح. ما هو الاصل ده اللي هيغرقنا هو. اسمعي بقى، اولا انا ما اقدرش افتح الجرع في الحاجات دي، ثانيا ما يقدر على القدرة اللي ربنا، اللي هقدر عليها اجيبه هجيبه بس بالاصول. طب اسمع عم اقولك، انت مش لك في البنك 1000 جنيه؟ خده وخد عليهم سلفة من اخوك 1000 كمان. ايوه خلينا مستورين قدام الناس. مستورين بالدين ده؟ لا ربنا يرضى بكده ولا الناس ترضى بيه. يا فتحية يا فتحية، خلي البنت تتجوز، ده احنا لسه على البر، الراجل لا شابك ولا كتب. طب والنبي ما جهزت بنتي زي كل الناس، لبيع كل سيرتي وارها الفدان بتاعي وخليها بني ادم قدام عريسها وقدام اهل جوزها. طب دي رئيفة اللي فوقينا جابت فستان الزفاف بتاع بنتها ب200 جنيه، هي دولية بنتي اقل منها؟ يا ستي دول ناس مجانين، يا مجانين يا حرامية. شايفة الوقت يا درية؟ ما قعدنا في الصالة زي كويسة. هي ماما بقى كويسة بقى بالزمة؟ انت شايفة الشاشة؟ ما جبتش في البلكون ليه يا احمد؟ ما لقيتش خالص والله. اشتري من البياعة اللي على الباب يا اخي. يا فيزا يا فيزا، انت لسه برضو مش فهماني، انا ما بتعاملش ابدا مع السوق السودة في اي حاجة. حتى عشان خطيب؟ حتى عشان خطيبتي. اهلا استاذ حلمي. اهلا وسهلا. مين ده اللي بيشاور لك يا احمد؟ ده معاه بنت حلوة قوي. ده صديق قديم للمرحوم بابا. تسمحولي اروح اسلم عليه؟ والله عاد سابنا وراح يسلم على الراجل. طب وحياتك ما راح الا عشان البت اللي معاه. شايفة شايفة بيسلم عليها ازاي؟ حياكلها بعينيه. يا ماما يعني معقول ما يسلمش عليها؟ ده بيقولك ان صاحب ابوه قوي قوي. والنبي يا بنت احمد ده عينه زايغة. ده بس اصلك انت يا ماما اللي واخدة بالك منه تملي. ايوه يا اختي ايوه، خليكي مغمضه لغايه ما يغرقك. اخي هاني ما كانتش خروجه دي. اسمع بقى يا حمدي، الجدع ده عاوز له رؤى، ما هو يا اما يمشي على طريقتنا يا اما مع السلامه. يا ستي والله انا شايف ان اللي عمله ده عين العقل، يعني عاوزاه ياخد تاكسي لغايه هنا ليه والمترو موجود؟ على الاقل كان ياخد تاكسي من السيما للمترو. يا ماما دول 5 دقايق. اسمعوا بقى، انا ما احبش البخل، طول عمري عايشه مبحبحه على الاخر. ما هي دي اخره البحبحه، مش قادره الم نفسي. طب وحياه النبي لما طربقها على دماغه اما يجي. لا انا ما احبش البخيل ابدا. يا ساتر ده جلده، ما هو يمشي على طريقتنا يا مع الف سلام. ايه يا حمدي سايبنا رايح فين دلوقتي؟ عمال تلبس وتتشيك كده، رايح على فين قولي؟ وانت عاوزه مني حاجه يا فتحيه دلوقتي؟ عايزه منك حاجه؟ انت يا راجل انت مش حاسس بالمصيبه اللي نازله على دماغنا؟ مش شايف الفرح اللي بسقت فيه احمد بتاعك؟ الراجل هيخطب النهارده ما ينورش شقته. ايه يخطب؟ يا دي الداهيه، هو مش كان بيتكلم على ضريه؟ ما انت اشترطت شروط ما عجبتوش واتخانقت معاه. الراجل حر. حر حر ده ايه؟ طب والنبي لهد الفرح على دماغك. بلاش كلام ملوش معنى، عن اذنك بقى لحسن الميعاد فات. ميعاد ايه؟ ايه الراجل عازمني ما يصحش ما اروحلوش. تروح فرح اللي كان خاطب بنتك؟ وماله يا ستي، الجواز اسمه ونصيب، وده كان جار قديم. لا ده انت لازم اتجننت انت وبنتك اللي ولا هممها. انت مش طلبتيه بطلباتي، خلاص كل واحد حر بقى بتصرفاته. وهيخطب مين بسلامته؟ بنت واحد صاحب والده من زمان. قولي كده، البنت بتاعت السينما جالك كلامي؟ خيالي اهلا، واقدر اهد الفرح ده على دماغه؟ كان من الاول يا ستي، لو كنت اتنزلت عن طلباتك ما كانش فك من ايدينا. دلوقتي في ايديك ايه تعمليه؟ يا عيني عليك يا بنتي، يا اخرة صبرك، ادي اخرة سكوتك عليا يا حمدي. بالعكس دي اخرة اسرافك وتبذيرك وطلباتك السخيفة. كنتم مع حلقة من برنامج صور غير متحركة، كتبها درويش الجميل،